فدك فدك فدك وياي صيحوا فدك فدك فدك ولك شلون ما تنطي فدك ارجوك خلينا نشدك ما اعتقد هي لك ولك شلون ما تنطي فدك ارجوك خلينا نشدك لضوج لما اسالك ما اعتقد هي الك ربحان كل من مانعك خسران كل من شجعك ندمان كل من ساندك زقوم يا كل من صقر مشعول في اسفل درك فدك فدك فدك شلون ما تنطي شلون ما تنطي شلون ما تنطي شلون ما تنطي أمها فيها فاطمة بنت النبي وزوجة وصي واللي يعاديها هلك هذه أحاديث النبي أرجوك صحح منهجك يلغ صبت حق فاطمة بيوم القيامة تنشدك ولك شنه الذي خلاك تمنع نحلتي بميراث أبوي تدللك تجتهد في قول النبي وتقول ما عنده ورث إجابك أنت إش وصلك عندي إلك حكمة ودرس أرجوك خلينا ننصحك أهل العقل قالوا قبل حكمة بقت مثل الفلك لابو كثير الملك ولابو جليل هلك فدك فدك فدك, فدك, فدك, فدك, فدك, فدك, فدك